بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول. الشريط الثاني عشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط 4 شخصيات من 60 شخصية، وهم أبو أيوب الأنصاري، انفروا خفافا وثقالا، العباس بن عبد المطلب ساقي الحرمين، أبو هريرة ذاكرة عصر الوحي، البراء بن مالك الله والجنة. شخصية أبو أيوب الأنصاري، انفروا خفافا وثقالا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة مختتما بمدخله هذا رحلة هجرته الظافرة، ومستهلا أيامه المباركة في دار الهجرة التي ادخر القدر لها ما لم يدخره لمثلها في دنيا الناس. وسار الرسول وسط الجموع التي اضطرمت صفوفها وأفئدتها حماسة ومحبة وشوقا، ممتطيا ظهر ناقته التي تزاحم الناس حول زمامها، كل يريد أن يستضيف رسول الله. وبلغ الموكب دور بني سالم بن عوف، فاعترضوا طريق الناقة قائلين: يا رسول الله، أقم عندنا، فلدينا العدد والعدة والمنعة. ويجيبهم الرسول وقد قبضوا بأيديهم على زمام الناقة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ويبلغ الموكب دور بني بياضة، فحي بني ساعدة، فحي بني الحارث بن الخزرج، فحي بني عدي بن النجار، وكل بني قبيل من هؤلاء يعترض سبيل الناقة ملحين أن يسعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في دورهم. والنبي يجيبهم وعلى شفتيه ابتسامة شاكرة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. لقد ترك النبي للمقادير اختيار مكان نزوله، حيث سيكون لهذا المنزل خطره وجلاله، ففوق أرضه سينهض المسجد الذي تنطلق منه إلى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره، وإلى جواره ستقوم حجرة أو حجرات من طين وطوب ليس بها من متاع الدنيا سوى كفاف أو أطياف كفاف، سيسكنها معلم ورسول جاء الحياة لينفخ في روحها الهامد، وليمنح كل شرفها وسلامها للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، للذين أخلصوا دينهم لله، للذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. أجل، كان الرسول عليه الصلاة والسلام ممعنا في ترك هذا الاختيار للقدر الذي يقود خطاه. من أجل هذا ترك هو أيضا زمام ناقته وأرسله، فلهو يثني به عنقها ولا يستوقف خطاها، وتوجه إلى الله بقلبه وابتهل إليه بلسانه: اللهم اخر لي واختر لي. وأمام دار بني مالك بن النجار بركت الناقة، ثم نهضت وطوفت بالمكان، ثم عادت إلى مبركها الأول وألقت جيرانها واستقرت في مكانها، ونزل الرسول عنها متفائلا مستبشرا. وتقدم أحد المسلمين وقد تبلج وجهه فرحا وغبطة، تقدم فحمل الرحل وأدخله بيته، ثم دعا الرسول للدخول، وتبعه رسول الله يحف به اليمن والبركة. أتدرون من كان هذا السعيد الموعود الذي بركت الناقة أمام داره، وصار الرسول ضيفه، ووقف أهل المدينة جميعا يغبطونه على حظوظه الوافية؟ إنه بطل حديثنا هذا، أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد، حفيد مالك بن النجار. لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قبل وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول في مكة، تلك البيعة المباركة المعروفة ببيعة العقبة الثانية، كان أبو أيوب الأنصاري بين 70 مؤمنا الذين شدوا أيمانهم على يمين الرسول مبايعين مناصرين. والآن ورسول الله يشرف المدينة ويتخذها عاصمة لدين الله، فإن الحظوظ الوافية لأبي أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم والرسول الكريم. ولقد آثر الرسول أن ينزل في دورها الأول، ولكن ما كاد أبو أيوب يصعد إلى غرفته في الدور العلوي حتى أخذته الرجفة، ولم يستطع أن يتصور نفسه قائما أو نائما في مكان أعلى من المكان الذي يقوم فيه رسول الله وينام. وراح يلح على النبي ويرجوه أن ينتقل إلى طابق الدور الأعلى، فاستجاب النبي لرجائه، ولسوف يمكث النبي بها حتى يتم المسجد وبناء حجرة له بجواره. ومنذ بدأت قريش تتنمر للإسلام وتشن إغاراتها على دار الهجرة بالمدينة وتؤلب القبائل وتجيش الجيوش لتطفئ نور الله، منذ تلك البداية احترف أبو أيوب صناعة الجهاد في سبيل الله. ففي بدر وأحد والخندق وفي كل المشاهد والمغازي كان البطل هناك بائعا نفسه وماله لله رب العالمين. وبعد وفاة الرسول لم يتخلف عن معركة، كتب على المسلمين أن يخوضوها مهما يكن بعد الشقة وفداحة المشقة، وكان شعاره الذي يردده دائما في ليله ونهاره في جهره وإسراره قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. مرة واحدة تخلف عن جيش جعل الخليفة أميرة واحدا من شباب المسلمين لم يقتنع أبو أيوب بإمارته، مرة واحدة لا غير. ومع هذا فإن الندم على موقفه هذا ظل يزلزل نفسه ويقول: ما علي من استعمل علي. ثم لم يفته بعد ذلك قتال، كان حسبه أن يعيش جنديا في جيش الإسلام يقاتل تحت رايته ويزود عن حرمته. ولما وقع الخلاف بين علي ومعاوية وقف مع علي في غير تردد، لأنه الإمام الذي أعطي بيعة المسلمين. ولما استشهد وانتهت الخلافة إلى معاوية وقف أبو أيوب بنفسه الزاهدة الصامدة التقية، لا يرجو من الدنيا سوى أن يظل له مكان فوق أرض الوغى وبين صفوف المجاهدين. وهكذا لم يكد يبصر جيش الإسلام يتحرك صوب القسطنطينية حتى ركب فرسه وحمل سيفه وراح يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن إليه واشتاق. وفي هذه المعركة أصيب وذهب قائد الجيش يعوده، وكانت أنفاسه تسابق أشواقه إلى لقاء الله. فسأله القائد، وكان يزيد بن معاوية: ما حاجتك أبا أيوب؟ ترى هل فينا من يستطيع أن يتصور أو يتخيل ماذا كانت حاجة أبي أيوب؟ كلا، فقد كانت حاجته وهو يجود بروحه شيئا يعجز ويعي كل تصور وكل تخيل لبني الإنسان. لقد طلب من يزيد إذا هو مات أن يحمل جثمانه فوق فرسه ويمضي به أطول مسافة ممكنة في أرض العدو وهنالك يدفنه، ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق حتى يسمع وقع حوافر خيل المسلمين فوق قبره، فيدرك آنئذ أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نصر وفوز. أتحسبون هذا شعرا؟ لا، ولا هو بخيال، بل واقع وحق شهدته الدنيا ذات يوم ووقفت تحدق بعينيها وبأذنيها لا تكاد تصدق ما تسمع وما ترى. ولقد أنجز يزيد وصية أبي أيوب، وفي قلب القسطنطينية وهي اليوم إسطنبول ثوى جثمان رجل عظيم جد عظيم. وحتى قبل أن يغمر الإسلام تلك البقاع كان أهل القسطنطينية من الروم ينظرون إلى أبي أيوب في قبره نظرتهم إلى قديس. وإنك لتعجب إذ ترى جميع المؤرخين الذين يسجلون تلك الوقائع يقولون: وكان الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسكون به إذا قحطوا. وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أيوب والتي لم تكن تمهله ليضع سيفه ويستريح، على الرغم من ذلك فإن حياته كانت هادئة ندية كنسيم الفجر. ذلك أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فوعاه: إذا صليت فصل صلاة مودع، ولا تكلمن بكلام تعتذر منه، والزم اليأس مما في أيدي الناس. وهكذا لم يخض لسانه في فتنة، ولم تهف نفسه إلى مطمع، وقضى حياته في أشواق عابد وعزوف مودع. فلما جاء أجله لم يكن له في طول الدنيا وعرضها من حاجة سوى تلك الأمنية التي تشبه حياته في بطولتها وعظمتها: اذهبوا بجثماني بعيدا بعيدا في أرض الروم ثم ادفنوني هناك. كان يؤمن بالنصر، وكان يرى بنور بصيرته هذه البقاع وقد أخذت مكانها بين واحات الإسلام ودخلت مجال نوره وضيائه. ومن ثم أراد أن يكون مثواه الأخير هناك في عاصمة تلك البلاد، حيث ستكون المعركة الأخيرة الفاصلة، وحيث يستطيع تحت ثراه الطيب أن يتابع جيوش الإسلام في زحفها، فيسمع خفق أعلامها وصهيل خيلها ووقع أقدامها وصلصلة سيوفها. وإنه اليوم لثاو هناك، لا يسمع صلصلة السيوف ولا صهيل الخيل، فقد قضي الأمر واستوت على الجودي من أمد بعيد. لكنه يسمع كل يوم من صبحه إلى مسائه روعة الأذان المنطلق من المآذن المشرعة في الأفق: الله أكبر، الله أكبر. وتجيب روحه المغتبطة في دار خلدها وسنى مجدها: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله.